بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين واقتفى. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليومي المباشر السائحون. هذا البرنامج الذي يأتيكم على الهواء مباشرة وطيلة شهر رمضان المبارك إن شاء الله، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد الغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. حياك الله يا شيخ صالح، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما مضى وما هو القادم إن شاء الله. اللهم آمين. حياكم الله بخلاد، وحيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم وللجميع التوفيق. اللهم آمين. مشاهدي الكرام، يسعدنا أن نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم واقتراحاتكم على البريد الإلكتروني السائحون @forshabab.tv. لا نزال نسيح في عالم الأخلاق. حديثنا كان البارحة عن خلق السخاء، وهذا اليوم سنتحدث عن خلق تمثله كل الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، إنه خلق الحكمة. وقبل أن نخوض في هذا الحديث يا أبا هاشم، وردتنا بعض الأسئلة على البريد الإلكتروني، فكان هناك سؤال من الأخت جميلة الضفيري من الكويت. قبل سؤالها قالت نتمنى زيارة الشيخ لأن يطرح بعض الدروس في تفسير القرآن، وخاصة منطقة الجهراء. بإذن الله يحصل هذا. وسؤالها هو: لماذا يخاف أهل الصلاح والتقى من الموت؟ هذه المشاعر. الخوف من الموت شيء بدهي طبيعي لا يمكن رده. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: كلنا يكره الموت. قال: ليس الأمر كذلك. وبين لها أن القضية قضية العمل الصالح ولقاء الله، لكن كون الإنسان بدهيا يقع في قلبه الخوف من الموت هذا شيء من الفطرة، والدين لا ينازع الفطرة. لكن الإنسان إذا وقع به الموت وحل به الأجل أي قرب وجاءت ساعة الاحتضار، هنا يعظم، يحسن أن يعظم حسن ظنه بالله جل وعلا. والله لما ذكر الساعة قال عن أهل الإيمان: مشفقون منها. إن الإنسان مهما كان يبقى خائفا وجلا، لا يدري أين مصيره، فهذا شيء من الفطرة لا ينازع الإيمان. أم عبد العزيز أرسلت وسألت: إبرة الأنسولين هل تفطر؟ الصحيح أن إبرة الأنسولين لا تفطر. نعم إن شاء الله. إذا ما أخذنا حديثنا اليوم الحكمة، نريد أن نبدأ بتعريفها وأهم أركانها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه، وبعد، فنبدأ حديثنا لا كما يفعل الأكاديميون من التعريف لغة واصطلاحا ومثل هذه الأمور التي قد لا يرغبها الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كريم على ربه، في رحلة الإسراء والمعراج شق صدره وأخرج قلبه، ثم هذا القلب ملئ بشيئين كما في الخبر الصحيح، ملئ إيمانا وحكمة. من هنا نستل الفائدة. قال أهل العلم رحمهم الله: لو كان هناك شيء أعظم من الإيمان، كان هناك شيء أعظم من الإيمان لملئ قلب نبينا صلى الله عليه وسلم حينها. فلما ملئ قلبه صلى الله عليه وسلم مع الإيمان الراسخ فيه حكمة، علمنا أهمية الحكمة، وهذا يدفعنا إلى أن نؤوب إلى الأصل. وما الأصل؟ الأصل كلام الله، والله جل وعلا يقول وهو أصدق القائلين: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فخالق الأشياء رب الأرض والسماء يحكم أن الحكمة خير كثير، وأن من يؤتاها فقد أوتي عطاء جزلا وهبة ربانية كبرى. فقال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن هذا يدفعنا إلى شيء آخر. ما الحكمة؟ الحكمة معرفة الأشياء على حقيقتها ووضعها بعد ذلك في مكانها الصحيح. وفسرها بعض أهل العلم بأنها العلم النافع والعمل الصالح، والحق أن هذا جزء من الحكمة. لكن متى كان الإنسان لا يصدر عمله إلا عن ثمرة عاجلة أو آجلة فهذا يفقه معنى الحكمة. وأما من كان صنيعه عياذا بالله لا يثمر عن شيء لا عاجلا ولا آجلا فهذا ليس من الحكمة. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا الغاية من خلق الثقلين قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلق الله جل وعلا إلا خلقه إلا لحكمة عظيمة هي أن يوحدوه ويفردوه بالعبادة. ولهذا قال في سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فمعنى هذا كله أن معرفة الأشياء على حقيقتها ثم وضع الأمور في مواضعها في موضعها الصحيح رجاء ثمرة عاجلة أو آجلة أو رجاء ثمرتين عاجلة وآجلة، هذا هو سلم الحكمة. أما أركانها فأركانها ثلاثة: العلم والحلم والأناه. العلم والحلم والأناه، ولها بعد ذلك مدركات يجب على العبد أن يدركها. فنبدأ إن أذنت بالأركان. أما العلم المقصود به هنا العلم الذي هو ضد الجهل، والجهل يأتي على معاني، لكن الجهل هنا أي عدم المعرفة، فالعلم هنا ضد الجهل. فلا بد حتى أن يكون الإنسان حكيما يحسن التصرف في أمر ما أن يكون محيطا أكثر الشيء به، يعني محيطا كثير العلم به. قد لا يصل إلى منتهى العلم في ماهية الشيء، لكن لا بد من أن يكون عالما به، إذ أنه لو قدر أن يكون جاهلا بالأمر لما استطاع أن يكون حكيما في التصرف فيه. ولهذا بث الله جل وعلا في قلوب أنبيائه العظام ورسله الكرام العلم بكثير من الأشياء حتى تصدر أعمالهم عن حكمة. قال ربنا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال ربنا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وأمر الله نبيه أن يزداد علما، لأن العلم أحد أركان الحكمة التي يتوصل العبد، العلم يعني يتوصل به العبد إلى الحكمة. فلا بد من العلم في أي شيء. فإن كان الإنسان أن يريد أن يكون سياسيا حكيما فلا بد أن يفقه في سياسة الدول وأحوالها. أراد أن يتصرف بحكمة مع أبنائه لا بد أن يكون عالما بحال ابنه. أراد أن يتصرف حكمة مع جيرانه لا بد أن يكون عالما بأحوال جيرانه حتى لا يتخبط في قراراته ويضيع في تصرفاته. هذا الأول. الأمر الثاني الحلم، والمراد بالحلم هنا ضد الجهل، والجهل هنا ليس ضد العلم، ولكن الجهل هنا سرعة الغضب والتصرف بغير روية. ومنه قول ابن كلثوم عمرو: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. والمراد به هنا لا يتصرف معنا أحد سفاهة وغضب فيدفعنا ذلك إلى السفاهة والغضب والتعامل معه بالمكيال الذي عاملنا به. وهذا أمر شائع في العرب، لكن المقصود هنا قضية الحلم. فالإنسان إذا كان حليما صدرت قراراته بعد ذلك عن فقه وعلم. يقارب الحلم الأناه، وقد يقول قائل إن الحلم هو الأناه، وليس الأمر كذلك. فالحلم أن تستغضب فتملك نفسك فلا يصدر منك قول أو فعل يضر بك قبل أن يضر بغيرك، وقد يضر بغيرك ويكون محمودا، لكن المهم لا يضر بك، وهذه ثمرة الحلم. أما الأناه فهي التريث، فقد يكون الإنسان لا يستغضب حتى يكون حليما، لكنه يسأل أو يطلب منه رأي أو يطلب منه الإدلاء بمشورة، فإذا كان يتريث فيصدر عن علم وحلم لا يجيب وهو غاضب. فإذا تريث في الأمر وقرأه جيدا ورأى أين ثمرته، أين مزالقه، أين مهالكه، بعد ذلك إذا اجتمع هذا كله يكون الرأي غالبا رأيا حكيما يصدر عن علم وحلم وأناء. ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر جهل تحمي صفوه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. هذه قالها النابغة الجعدي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: لا يفضض الله فاك. قالوا إن النابغة الجعدي عاش 150 عاما لم تسقط له سن ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وهذا استطراد في الترجمة، لكن نحن قلنا في أول لقاء لنا مع أحبتنا عبر قناة فور شباب أننا نستطرد كثيرا، لكن نرجو أن يكون في هذا الاستطراد نوع من المتعة والمعرفة للمشاهد. نعم. السائحون يا شيخ هي طبيعة البرنامج أن نسيح ما بين مفردة وأخرى. نعم. معنا أخونا أبو تامر من الزلفي. حياك الله أبو تامر. ألا مسك الله بالخير. الله يمسك بالرضا. حياك الله. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل تفضل حياك. السلام عليكم يا شيخ. كم السلام. حياك الله يا أبا ثامر. مسك الله بالخير. الله يمسيك بالنور. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله وأجلك. لا عندي سؤالين. السؤال الأول آية بصورة الإسراء يوم ندعو كل أناس بإمامهم. في قول لليهود أو ما أدري بالضبط. نعم. واضح. ما هو القول أخي أبو ثامر؟ قول لليهود أنها ظاهر يعني يدعون يوم القيامة بأمهاتهم أو بأباء. أبشر أنا سأسرد لك. نعم. أقوال العلماء. نعم. السؤال الثاني أبو ثامر. السؤال الثاني وإنها لبسبيل مقيم. هل يعني معناها موجودة الآن يعني؟ بس. نعم. جزاك الله خير. الله حيك يا مرحبا. سؤاله الأول يوم ندعو كل أناس بإمامهم. هذه الآية كما قال أبو ثامر أنها في سورة الإسراء يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. اختلف العلماء رحمهم الله في معنى قول الله جل وعلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ما معنى بإمامهم؟ فقال بعض العلماء بإمامهم أي بنبيهم، يدعى كل أمة بنبيها. وقال بعض العلماء بإمامهم أي بكتابهم. ثم اختلفوا هؤلاء القائلون أنها بالكتاب، هل المقصود كتاب الأمة نفسها أو كتاب الشخص نفسه؟ الأولون القائلون يوم ندعو كل أناس بإمامهم أنهم الأنبياء، حجتهم قول الله جل وعلا عن الخليل إبراهيم إني جاعلك للناس إماما، فقالوا هذا الاستعمال في القرآن، فنحن ما أبعدنا النجعة عندما قلنا إن الإمام هنا النبي. والقائلون بأن الإمام هو الكتاب احتجوا بأن الله جل وعلا قال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في كتاب مبين، فقالوا ما أبعدنا النجعة أن قلنا أنه الكتاب، لكن قلنا على ضربين، قالوا كتاب الأمة وقالوا كتاب الفرد نفسه. والذي يترجح والعلم عند الله أن المراد بالإمام هنا كتاب الشخص نفسه. قال الله بعدها فأولئك يقرؤون كتابهم، وهذا في حق أهل النعيم. لماذا؟ لأن مثله يعني بتقريب للناس، قبل أن أتي لبقية أقوال العلماء في المسألة، بتقريب للناس لما يذهب طلاب إلى المدرسة لأخذ الشهادة في المرحلة الابتدائية مثلا، طبعا هذا قديم الآن ما عاد فيه تقييم مستمر، لكن قديما، فالطالب الذي يحصل على ناجح هو يقرأ شهادته أمام جميع الطلاب ويريد من الطلاب أن يقرؤوها، فالفائزون في يوم العرض الأكبر لا يهمهم أن يقرأ الناس كتابهم، فلذلك قال الله بصيغة الجمع فأولئك يقرؤون كتابهم. أما عياذا بالله من وجد في كتابه الخزي والعار والصغار فهذا أصلا لا يأتي للملأ للناس لأن يقرأوا كتابه، وإنما يفر عن مجامع الناس، حاله حال من كان في الدنيا. القول الثالث، طبعا أبو ثامر قال إنه قول لليهود، هو قول ليس لليهود، هو قول لمحمد بن كعب القرظي، لكن محمد بن كعب القرظي رضي الله رحمه الله تعالى هو أصلا من اليهود لكنه مسلم، بل من أئمة المفسرين، وهو أبوه كعب ممن نجا في القتل يوم بني قريظة، ممن استبقي أسلم، فلما أسلم نجا منه، من ظهره من صلبه من كعب هذا ولد محمد وهو من التابعين وأدرك خلافة سليمان بن عبد الملك، وهذا محمد أحد أئمة التفسير، لكنه في تفسيره لهذه الآية أبعد قليلا، فقد ظن أن قول الله جل وعلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بأمهاتهم، وقالوا إنه يدعى كل أناس بأسماء أمهاتهم، يعني يقال يا فلان ابن فلانة لا يقال يا فلان ابن فلان، وقالوا إن في هذا أمور يعني أسباب دوافع لماذا يدعى الناس بإمامهم، قالوا تكرمة لفاطمة الزهراء، حتى إن الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما يدعوان بفاطمة، ولا ريب أن فاطمة والحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين على الرأس والعين ومن أرفع الأمة قدرا، وفي الخبر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ابنته قال أنا وأنت والحسن والحسين وأشار إلى علي رضوان الله عليه وهذا الراقد لفي مكان واحد يوم القيامة. فهؤلاء أجلاء الخلق وصفوة العباد وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والمبرؤون المطهرون رضوان الله عليهم. لكن لا يمنع هذا أن نحمل النصوص على هذا الأمر. فقال فيه تكريمة لعيسى بن مريم وتكريمة للحسن والحسين من أجل أمهما، وفيه ستر على من لا يعرف حاله، يعني ما احتاج فصل، ستر على من كان كذا وكذا. هذا رأي من محمد بن كعب القرظي. نحن نقول، ليس صالح، يعني أئمة أهل العلم يقولون نحترم، وأنا منهم، نحترم محمد بن كعب القرظي ونقول إنه إمام جليل وتابعي ذو فضل، لكن القول يرد عليه. لما نرده؟ لا بالرأي، نرده لأن الخبر الصحيح فيه هذه غدرة فلان ابن فلان، غدرة فلان ابن فلان، فنسب الناس إلى آبائهم بنص، بنص الحديث وليس إلى أمهاتهم، وليس إلى أمهاتهم. هذا من رد بالنقل. ورد باللغة، لا يعرف أن كلمة أم تجمع على إمام، لا يعرف أن كلمة أم تعود إلى كلمة إمام من حيث الصناعة اللغوية والعلم عند الله. نعم، هذا سؤاله الأول. نعم، قبل أن نأخذ السؤال الثاني معنا أخونا فواز من الطائف، حياك الله يا فواز. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الله يعطيكم العافية. أولا وأخيرا الله يحييك، جزاكم بالخير على هذا البرنامج الرائع. الله يكرمك ويبارك فيك، وأقول الله يجزاه بالخير الشيخ صالح على ما قدم. الله يستعان، حياك الله فواز. الله يجزاك بالخير الشيخ. عندي سؤال الله يحفظك ولعله يناسب موضوع الحكمة. السؤال من شقين، السؤال الأول والشق الأول، هل من الحكمة يا شيخ الذهاب للعشرة الأواخر إلى مكة خصوصا مع وجود المرض المزمن يعني وانتشاره؟ نعم. ولأنه بعض العلماء يعني يرون عدم جواز الذهاب إلى منطقة اللي فيها الطاعون أو المرض. نعم، السؤال الثاني فواز. ما خير الشيخ الله يحفظك. لدينا مسابقة وهي عبارة عن أن حنا في العشرة الأواخر نقسم مجموعة الطلاب، نقيم رحلة إلى مكة المكرمة. نعم. ونقسم رحلة مجاورة، نقسم الطلاب إلى 4 مجموعات أو إلى 5 مجموعات، كل مجموعة مطالبة أن تقرأ أكثر أجزاء من القرآن الكريم. نعم. فكل ليلة نجمع كم المجموعة جمعت أو قرأت من القرآن الكريم، هذا من باب التحفيز لقراءة القرآن في، وفي نوع من التحميس على الناس أنهم يكثروا من القرآن. شيخ حفظك الله، يعني وجدنا يعني بعض الإخوة يعني يرون أنه هذا من باب الرياء ومن هذا، لكن يعني خصوص الناس القائمين على هذا البرنامج لنا 4 سنوات ولله الحمد منا، يعني نخرج ولله الحمد بما يقارب أكثر من 300 ختمة أو 400 ختمة في العشرة الأيام الأخيرة من رمضان. فتوجه شيخ حفظك الله. جزاك الله خير، بارك الله جهودك فواز. شيخ، نعود إلى سؤال أبو ثامر الثاني. كان يقول الآية الكريمة وإنها لبسبيل مقيم. نعم، السبيل هنا الطريق. نعم، والمقصود أنها باقية، والآية في الحجر، وإنها لبسبيل مقيم، لما ذكر الله جل وعلا قوم لوط وقوم أصحاب الأيكة. نعم. فقال وإنهما لبإمام مبين، وقال وإنها لبسبيل مقيم. نعم. فبإمام هنا يعني بطريق، لأنه يعرف من خلاله، كما أن الإمام يقود الناس فالطريق يدل الناس على مواطن الذهاب إليه. نعم. فهي دلالة على ثبوتها وبقائها. نعم. سؤال أخونا فواز الأول، هل من الحكمة الذهاب في العشرة الأواخر إلى مكة؟ الله يقول من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. الله أخاف أن أقول إن من الحكمة الذهاب عدم الذهاب إلى مكة فأدخل في الآية، لكن أقول يعني الناس أدرى بما يصنعون ولا يكلفون ما لا يطيقون، وفي نفس الوقت الذهاب إلى مكة والاعتكاف، والاعتكاف في الحرم المدني أو في أي مسجد سنة من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن غلب على ظن أحد في نفسه أن لا يذهب هذا العام فخيرا فعل، وإن توكل على الله وذهب فخيرا فعل. أما أنا لا أستطيع أن أحمل ذمتي شيء فأقول إن من الحكمة عدم الذهاب، لا. يعني البيت عظيم، بني للعاكف والباد، والعاكفين قائمين ركع السجود، صعب أن يقول الإنسان إن الذهاب إلى البيت مهلك. سؤاله الثاني: يذهبون إلى رحلة ويتقسمون إلى مجموعات يقرؤون القرآن متنافسين، فهناك من قال أنها رياء. صالح لا علاقة له بالرياء من حيث العموم، ما كل إنسان حسيب نفسه. لكن لا يغضب مني الشيخ فواز، يعني أنا لي رأي في مثل هذه المسائل. هذا العمل صواب وخير عظيم، لكن لو كنت أنا المسؤول المربي لما صنعته. يعني في نقطة مهمة جدا، يعني زي لابد أن يفقه فقه الأولويات. قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: التمسوها في العشر الأواخر. إذن الهمم تنصرف لقيام ليلة القدر وتحريها. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف لسبب نص عليه، لأنه اعتكف العشر الوسطى، فلما أخبر كما في الصحيحين أنها في العشر الأخرى قام في الناس خطيبا وقال: إنني أخبرت أنها في العشر الأواخر، فعاد إلى معتكفه وندب الناس إلى الاعتكاف معه صلوات الله وسلامه عليه. الموضوع الشاهد عشان يفقه الأخ فواز حتى يعني لا يغضب علي، أن القضية قضية تحري ليلة القدر. فإن جئنا للطلاب وألزمناهم بالحفظ ومراجعة الأجزاء سيضطرون بدهيا إلى أن يجتهدوا في النهار كثيرا فتقل الراحة، فإذا جاء الليل الذي هو مظنة القيام فإذا بالبدن منهك، لأن اجتمع عليه بالصباح السهر يعني اليقظة والصوم، وهذا يضعف البدن. لكن الحكمة هنا، الحكمة هنا أننا نترك الطلاب، نترك أهلينا، نترك أنفسنا في الصباح تصوم وتأخذ أكبر قسط من الراحة، فإذا جاء الليل أنا أحاسب الطلاب، قبل ذلك أحاسب نفسي على أمور ثلاثة: صلاة العشاء في جماعة، صلاة الفجر في جماعة، القيام بينهما. فأجتهد في القيام وأعطي الطلاب، أعطي أبنائي، أعطي نفسي، أعطي أي أحد مساحات من الخلوة. بمعنى مثلا أبو خلاد وأبو هاشم في مجموعة لا تقتربان من بعضكم البعض حتى يتسنى لك أن تكون أكثر إخلاصا وأكون أكثر إخلاصا. لكن إن كنت بجواري وأنا أعرفك وتعرفني سيذهب هذا في الحديث، وربما قرأ الإمام آية تتزلزل لها الجبال فأحبس دمعتي خوفا من أن تقول إنها رياء، وأنت تحبس دمعتك خوفا من أقول أنا إنها رياء، فضيعتني وضيعتك. فالمفارقة هنا محمودة. فالصواب في مثل هذا لمن يشرف على الطلاب أن يكون فقيها فيجلس مع الطلاب ويقول: نحن قدمنا من الطائف، قدمنا من جدة، قدمنا من الرياض، قدمنا من الزلفي، قدمنا من بلد كذا، نتحرى ليلة القدر. ويبين لهم فضل قيام هذه الليلة ويقول: أنتم في حلف الصباح، ناموا كما تشاءوا وخذوا راحتكم، لا يوجد اجتماع ولا لقاء. لكن أما نأتي نريد أن نربي الطلاب في العشر الأواخر على كل شيء، على الصبر والجلد وأمور وأمور وأمور، يعني قد لا يكون الشيخ فواز منها في شيء لكن غيره. ثم نأتي في الليل الذي هو مظنة القيام وسؤال الله، قد يكون هذا الطالب صلى خلف الشيخ المباركين، مثلا الشيخ سديس، الشيخ الشريم، والمباركين الآخرين الشيخ ماهر، الشيخ عبد الله في مكة مثلا، مجالس ما خشع، يريد أن يخلو بنفسه، خليه يصلي لوحده. لكن لا تربطه بجدول، لا تربطه، أنت اجمعهم، بين لهم فضل قيام الليل واتركهم. هذا الذي أنا أدين الله. لأن هذه العشر ليالي تعبد، ليست ليالي يعني مجالات أخرى. لكن الفعل في الفعل في حد ذاته حتى لو كان في غير هذا الوقت، غير رمضان محمود. محمود ذكرتم أن أركان هذا يحصل في الحج كذلك. في الحج مثلها تماما. في الحج أصحاب المخيمات والقائمون على جهات التوعية فيهم جهل كثير، مع احترامي لهم. فالناس يذهبون يطوفون طواف الإفاضة ضحى يوم النحر، ويكونون ما باتوا جيدا في مزدلفة، وأكثر ساعاتهم في الباصات، فتعود العائلة صبيانا وكبارا وصغارا إلى الخيمة، لا يريدون أكثر من الراحة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كث الليل يحدث أصحابه ويدرسهم، لأن في الصباح في عبادات. لكن ما أن يأتون المخيم بعد العصر أو قبل الظهر أو قبل العصر أو بعد إلا وشيخ يتحدث وشيخ يخرج وشيخ يتحدث وشيخ يتحدث، والميكروفونات لا تسكت، والناس لا تدعون أن يناموا. نجاء في الليل قالوا برنامج كذا برنامج كذا، لقاء مع الشيخ فلان، لقاء مع الشيخ حتى نصف الليل. وفي عجائز وفي كبار وبتوهم عائدون من الطواف. يا أخي الكريم، أمر عظيم، أمر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ارجعوا للقرآن، ارجعوا للسنة، كيف حج رسول الله ترتاحوا. لا يحتاج أن يأتوا الناس برامج جديدة، لكن من يعلق الجرس. نعم. ذكرتم أركان الحكمة: العلم والحلم والأنا. نعم. بقي أن أسألك سؤال يا أبو هاشم: هل الحكمة مكتسبة أم جبلية؟ مكتسبة وجبلية، وهي إلى الاكتساب أكثر، تتعلم، لكن يمن الله على بعض عباده بها، لكن لها مدركات، وهي التي يتسع الحديث فيها. نعم. الأول الأمر، احنا تكلمنا عن أركان العلم. نعم. والحلم والأنا، لكن لابد من مدركات. المدركات معرفة الأشباه والنظائر حتى يكون الإنسان حكيما. لابد أن يعرف الأشباه والنظائر ويقيس الشيء على مثيله. المشركون جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: اجعل لنا الصفا ذهبا. تقول أن أنت إنك نبي، اجعل لنا الصفا ذهبا. الله قادر أن يجعل الصفا ذهبا، لكنه صلى الله عليه وسلم ما دعا الله أن يجعل الصفا ذهبا. لما؟ الأنبياء قبله أممهم طالبت بآيات مثل هذه، فلما أراهم الله الآية ولم يؤمنوا حصدهم. هذه الأمة آخر الأمم، فإن حصدت حصد جذرها، لن تبقى، لن تصبح آخر الأمم، ستنتهي قبل وقتها، وسنة الله لا تتبدل. فلهذا امتنع أن يصنع ذلك. يعني أنتم موتوا على الكفر، فرضنا بتموتون على الكفر، موتوا على الكفر، العبرة في من يأتي بعدكم. ولهذا قال الله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أي نحن قادرون على أن نأتي بالآيات، لكن لما كذب بها الأولون فحصدناهم. ليست أمتك، ليس قومك بمنأى عن سننا. فلو قدر أنك أجبنا دعاءك، لو فرضنا أنك دعوت وأجبنا دعاءك وجعلنا الصفا ذهبا ولم يؤمنوا، فسيهلكون. سنة الله لا تتبدل. ومن تأمل آخر الأمر، إسلام أبي سفيان ومعاوية وعكرمة وحكيم بن حزام وصناديد قريش، علم أي حكمة تلبس بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأفأها الله عليه يوم أن لم يدعو بما أرادوا وبما طلب. هذا بعض من حكمته صلى الله عليه وسلم. إذن لي بأخذ اتصال من أخونا محمد من جدة. حياك الله محمد. الله يبيك يا باشا. يا مرحبا. يا هلا، كيف الحال أخي؟ الله يحييك يا محمد، الله يحفظك، تفضل. كيف الحال يا شيخ صالح؟ حياكم الله. جزاكم بخير. الحمد لله. يا شيخ، في تفسيركم في سورة الكهف أول تمس ذكرتم في آية: تحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ذكرتم يا شيخ أن الله هنا أجرى على أهل الكهف سنن الله في هذه الحياة. نعم. وفي نفس الوقت ذكرتم في الآية السليحة: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. ذكرتم يا شيخ هنا أنهم لم تجري عليهم سنن الله في هذه الحياة، بدليل أن شعورهم لم تطول وأظافرهم لم تطول. نعم. فإيش الحكمة من وراء هذا الموضوع؟ نعم. السؤال واضح يا باشر. السؤال واضح. يتكلم عن تفسيري لسورة الكهف في القناة الأولى. نعم. القناة الأولى تبث تفسيرنا يوميا كل يوم جزء. نحن بينا هذا في تفسيرنا ونعيده إجمالا. فالله جل وعلا حتى يدفع عن أهل الكهف الأذى ألقى عليهم الرعب، ألقى عليهم المهابة، حتى يدب الرعب في من ينظر إليهم. ومن ينظر إليهم لا يخلو من أحد حالين: إما أن يكون عابرا مارا رجلا، أو أن يكون وحشا كاسرا أو سبعا مفترسا، يعني من الكواسر. التي جرت العادة أن تدخل الكهوف، فحتى تمتنع عن لحمهم جعل الله جل وعلا المهابة عليهم. ولهذا قال الله: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. الله جل وعلا هذا الذي تسأل عنه أنت قادر على أن يحفظهم من غير أن يقلبهم، لكن أجرى عليهم سنة لا تتبدل ولا تتغير، وهو أن طول المكث مؤذن بالزوال بالاضمحلال بالضرر. فلو أن أي جسد بقي على الأرض 300 عام لأكلته الأرض، لكن قلبهم الله، هذا شأن. في الموقف الآخر قلنا إن الله جل وعلا لحكمة أرادها حتى إذا بعثوا يفتن بهم الناس، لم يجري عليهم أحكام الزمان، وهذا أنا أقوله على بينة، لأن الله جل وعلا قال: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: ممن؟ من الفتية. كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. الآن هم 8، 7 منهم كلبهم كما قال ابن عباس، يتساءلون في بينهم كم لبثتم. فلو أن أشعارهم أظفارهم الشيب وخطهم الظهر دودب جرى عليهم ما يجري على الناس من مرور 300 عام لما قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، لكن رأوا أنفسهم لم يتغير منهم شيء فقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. الحكمة هنا أن خروجهم بعد 300 عام بورق في أيديهم يدل على أنهم قوم في غابر الأزمان يجعل أهل عصرهم يفتنون بهم، وهذا أراده الله والعلم عندنا. نعم. أبا هاشم، وردت الحكمة في آيات كثيرة في القرآن الكريم، بيودنا أن نأخذ بعض هذه الآيات ونعلق عليها. أيوه. قال الله جل وعلا: من يؤتى الحكمة، وهذه بيناها، وقال: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. فلقمان عبد صالح من بلاد النوبة كما يقال، أتاه الله جل وعلا الحكمة. الحكمة كانت عند لقمان لم تكن يعني نبوة على الصحيح، إنما كان يعرف مواضع الأشياء، وحلي بالتريث بالأناة فلا يعجل، ولهذا قال له داود: لأمر ما سميت حكيما. أما في السنة مراعاة للوقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي الحكمة كلها، وبينا في أول اللقاء أنه مليء قلبه حكمة، لكن ندخل في الجوانب العملية حتى يعرف الناس حكمته صلى الله عليه وسلم. في دخوله المدينة مر معنا هذا، لم يقبل ضيافة الأوسي ولا ضيافة الخزرج، وهذا تقتضيه الحكمة، حتى لا يقول أحد الفريقين ما لا الآخرين علينا. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا وعن يمينه صبي غلام، قيل أنه الفضل وقيل أنه عبد الله بن عباس، وعن يساره أشياخ قريش خالد بن الوليد وأمثاله رضي الله عنه. فقال للغلام لما سقي عليه الصلاة والسلام، بدأ به لأنه رأس المجلس، قال للغلام: أتأذن لي أن أسقي الأشياخ؟ قال: يا رسول الله، والله ما كنت ليؤثر بي حظي منك. فأعطاه إياه. في موقف آخر كان عن يمينه أعرابي قادم من البادية، وعن يساره أبو بكر. أبو بكر أفضل من الأشياخ الذين كانوا في الأول، ومع ذلك لم يستأذن الأعرابي، لم يقل للأعرابي: أتأذن أن أعطيه أبا بكر؟ بل أعطاه الأعرابي. فذكره عمر، قال: يا رسول الله، أعطه أبا بكر. فقال عليه الصلاة والسلام: الأيمن فالأيمن. أين الحكمة هنا؟ في الأول الغلام صبي ومن آل بيته، يتقبل أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أتأذن لي؟ أما في المرة الأخرى فالجالس عن يمينه أعرابي قادم لتوه من البادية، فلو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه أو أعطاه أبا بكر مباشرة لقال الأعرابي: هذا يمالي أصحابه ولا يبالي بالأضياف ولا يعرف قدر الرجال، ودخل في أمور من الشيطان في نفسه. فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قطع دابر الشيطان. من حكمته صلى الله عليه وسلم أنه يوضح الأمور بجلاء، لأن الأمر إذا من جلاء يطرح تساؤلات، مثل الآن في الدول، إذا أي دولة حدث فيها شيء وما أصدرت بيانا شافيا للناس سكتت، ف فإن الناس تخوف وتقول أقوال عدة عن الموضوع. ما الذي دفع الناس أن يقولوا أقوالا عدة؟ عدم وجود شيء يبين، فسكوتهم فتح المجال للأقوال. فلما صلى الله عليه وسلم اعتكف جاءته صفية زوجه، وصفية معلوم أنها من اليهود، يعني أصلها يهودية، فهي ليس لها قرابات، يعني عائشة والرسول معتكف ممكن يأتيها أبو بكر أبوها، يأتيها عبد الرحمن أخوها، يأتيها عبد الله بن الزبير ابن أختها، تأتيها أسماء أختها، يعني في قدم تخطو عليها، في ناس يأتون عليها. ما يقال عن عائشة يقال عن أمهات المؤمنين. لكن صفية رضي الله عنها ما عندها أحد، هي أصلا وقعت أسيرة زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نبي أمة ورسول من الله، وسعت يعني برحمة الله الله جل وعلا جعل خلقه يسع الناس في زمانه. فتأتيه صفية، بين أين تذهب صفية؟ تأتي إليه فتجلس عنده صلى الله عليه وسلم. لما تجلس عنده يحادثها، فهو يطيل عليها، من لا يفقه من لا يستصحب هذا يقول هذا اعتكاف جالس مع زوجته، طبعا الجهل، لكنه صلى الله عليه وسلم جلس معها وأطال وتحدث، لأنه لما غاب 10 ليالي استوحشت لوحدها فأتته فأخذ يحادثها. مر رجلان، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم معه امرأة أسرع فناداهما على رسلكما على رسلكما، ثم قطع دابر الشيطان وأوضح الأمر بجلاء، فإنها صفية. قال يا رسول الله أنت يعني محال أن نشك فيك، وهما صحابيان جليلان. قال إن الشيطان يجري بابن آدم مجرى الدم، إني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. صلوات الله وسلامه عليك ما وصفه ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم، لو أن الشيطان ألقى في نفسيهما شيئا ثم قبل ما ألقاه الشيطان هلك، وظن برسول الله الظنون. لكن حتى يقطع دابر الشيطان، هذه الحكمة، أوضح لهما الأمر، على رسلكما إنها صفية يعني زوجتي، لا تذهبون بعيد. هذا كله قرينة على حكمة صلى الله عليه وسلم في مجتمع، في المجتمع المدني. أما في الحروب والسياسة فهذا باب يطول ويستفيض، بل كل صنيعه حكمة، صلوات الله وسلامه عليه يا أبي وأمي. إذا اللي بيأخذ اتصال أخونا فواز، لا يزال معنا أخوي فواز، تفضل حياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي من توفيق الله رجعت مرة أخرى حتى أوضح للشيخ السؤال الذي سألته مرة. تفضل حياك فواز. الشيخ الله يحفظك، السؤال المتعلق بالختمات، برنامجنا الله يجزاك بالخير هو عبارة عن في الصباح وأغلبه راحة ونوم، أما في المساء فكل مجموعة عليها قراءة ختمات فقط، قراءة فقط، وفي بعد صلاة الفجر يأتي كل مجموعة وتعطي كم قرأت المجموعة الكاملة، يعني هناك لوحة مجموعة زمزم مثلا أو مجموعة الصفا، تعطي رقم الأجزاء من باب التحميس وإشغال الناس. الشيخ الوقت طويل، نحن نمكث من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر في أغلب الوقت في الحرم، فهذا الوقت يعني نحتاج إلى برامج تحمس الناس. أقولك تملي يا شيخ الله يحفظك. هذا باختصار يا شيخ. جزاك الله خير. أنا يعني لا أقول أن القلوب لا تمل، ولا يعني أريد سوءا بكلامي، لكن أنا أقول يعني إذا تريد أن تربي أحدا يعني اجعله على عين الله لا على عين نفسك، يعني أنت بين له فضل صلاة العشاء، فضل صلاة الفجر، فضل قيام الليل، واجعلوا لهم مساحة يصلون يعني بطريقتهم بكيفيتهم، هذا في ظني أكثر فائدة. أما شخصك الكريم وفضلاء الذين معك من الطلاب فهم يعني محل إجلال، إذا رأينا من ملأوا الأسواق، ورأينا من ملأوا عياذا بالله شاشات التلفاز في العشر الأواخر يبحثون عما حرم الله، ثم نظرنا إلى هؤلاء الكبار أنفسا الذين معك ورأينا جهودك وجهود أمثالك من الفضلاء في البلاد في الرياض وجدة والمدينة وغيرهما قائمون على هذه الحلقات المباركة. أنتم العزاء لنا، عندما نراكم نتعزى عما نراه في أهل الضلال وأهل الباطل وأهل الغواية وأهل الفساد عياذا بالله. لكن أتكلم من باب كمال النصح أن يكون دوركم إشرافي توجيهي من بعيد لبعيد، أنشئوهم على هذا، أعطوهم مساحات يخلون بأنفسهم، من أراد أن يطوف فليطوف، من أراد أن يصلي في الحجر، من أراد أن يأتي زمزم يشرب، يعني اجعلوها فيها شيء من الحرية، لا تجعلوهم أكثر الوقت متحلقين حول المشايخ أو الأساتذة. نعم. على الأقل هذه ما استبين لي يعني. نعم. اتصال آخر، أخونا أبو عبد الله من الرياض، حياك الله يا أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ يقول الله نصيبه، يقول الله نصيبه برحمتنا من نشاء، ويقول الله يختص برحمته من يشاء، هل فرق في فرق بين الإصابة والاختصاص؟ نعم. ومتى يصاب الإنسان بالرحمة؟ نعم. لماذا عبر الله بالإصابة في هذه الآية؟ نعم. طيب أعطيك العافية. الله خير. الله يحييك. نصيب برحمتنا من نشاء. هو القرآن نزل بلغة العرب، ومن سنن العرب في كلامها التنوع في التعبير لمختلف الألفاظ. النبي صلى الله عليه وسلم إذا هطل المطر وقال اللهم صيبا نافعا، من هذا أخذ قول الله جل وعلا نصيب، النصيب الحظ، وهو أقرب إلى أن يكون هنا أشبه بالغيث، أشبه بالمطر. نصيب برحمتنا من نشاء، من لم نشأ أن نؤتيه حظا من رحمتنا فلا ينالها. يختص برحمته من يشاء، هنا نصيب الفعل يبين ما لله من قدرة، أما يختص يبين ما لله من قدرة ويبين ما لأهل الرحمة هذه الخاصة من فضل، فيصبح هؤلاء من خاصة أهل الله، هذا الذي يفاده الفعل يختص. أما الفعل نصيب فلا يفيد أكثر من أن هذا الأمر مما تفرد الله به ولم يكله إلى أحد. وقد سأل سؤالا هو الغاية من سؤاليه، وهذا من فقهه وفقه الله، قال كيف نصل إلى هذا الأمر؟ نصل إلى هذا الأمر كثرة الاستغفار، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، الانكسار لله، الإحسان إلى الخلق. ولا يلزم أن يكون الإحسان مبيتا بمعنى أنك تتعمد أن تذهب لتحسن، لكن أحيانا وأنت في طريقك وأنت في عملك وأنت في سفرك يتعرض لك من يستحق أن تحسن إليه، يعني من تراه أهلا للإحسان أن يعطى، فتقرب إلى الله بالإحسان إليه وأنت تستصحب رجاء رحمة الله. هذا والله من أعظم ما تستدرك به رحمة الله، والقرآن هو الحكم. الله يقول فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وبابها واسع ذكرنا لك بعضها. نعم. معنا اتصال أخير، أختنا زينب من جدة، حياك الله يا زينب. ألو. مرحبا، تفضل يا أخت زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ تفضل يا أختي. يا شيخ الحكمة يعني مثلا لما أجي أقول لي صلاة العشاء مع الإمام مثلا يخلص سورة الفاتحة وأنا لسه يعني ما خلصتها، هل إذا ركع أني أنا أركع معه أو ويتحملها عني، أو أني أخلص سورة الفاتحة بعدين يعني أركع معه؟ نعم. في سؤال ثاني أخت زينب. لا لو سمحت أبغى أعرض من الشيخ اللي عرض وأمس لي جيت أبكتب معه ما لحقت معه. نعم. شيء ضروري صراحة. نعم. طيب الرقم لا أحفظه يا شيخ. لا أحفظه. الرقم سنقوله في آخر الحلقة، لكن نبقى في السؤال. بالنسبة للسؤال، أنت إذا كنت أتيت المسجد والإمام قد بدأ بتكبيرة الإحرام وقرأ، فما أدركته من الصلاة، إذا أدركت الركوع أدركت الركعة، إذا أدركت الركوع أدركت الركعة. لكن أظن أنك تسألين عن أنك تصلين مع الإمام التراويح ثم بعد ذلك تريدين لا تدخلين معه في الصلاة، ثم تريدين أن تلحقي معه. إذا لحقت الركوع فقد أدركت الصلاة الركعة معه، لكن تكبيرة الإحرام يا أختاه لا يعدلها شيء. في مثل هذه المواقف إذا كنت مجهدة أو متعبة، أي أحد رجل كان أو امرأة، فيدخل مع الإمام بتكبيرة الإحرام، يعني إذا كبر الإمام نكبر معه بعده مباشرة، ثم نجلس، ثم إذا قام للركوع قمنا وركعنا معه، فنجمع ما بين الحصول على فضل تكبيرة الإحرام وما بين إدراك الركوع معه. نعم. قراءة سورة الفاتحة للإمام تجزي عن المأموم؟ فيها خلاف بين العلماء، فمذهب مالك رحمه الله أنه في الجهرية تجزي كما في التراويح الركعتين الأول من المغرب والعشاء ركعتا الفجر، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمشهور مذهب الإمام أحمد وعليه علماؤنا والفتوى في بلادنا على أنه لا بد من قراءة الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، لحديث عندهم صحيح في هذا، يعني صححه الإمام. المقصود إذا قرأها فعل خيرا، وإن لم يقرأها فصلاته صحيحة. نعم. فيما بقي من وقت أبو هاشم بيدنا أن نأخذ موقف أو موقفين من تاريخنا الإسلامي صبغت برداء الحكمة. هذا شائع كثير، لكن إذا أذنت فلنأخذ شعر. نعم. يقول المتنبي ويصفونه بأنه حكيم الشعراء: ومن يجعل الضرغام بازا لصيده تصيده الضرغام فيما تصيد، أي أن العاقل لا يتخذ من دونه أقوى منه، وهذا قاله المتنبي يغمز فيه في خلافة بني العباس أنهم جعلوا سيف الدولة الحمداني أميرا لهم وهو أقوى منهم، والبيت واضح المعنى. نعم. ويحتاج أن يحتاطه التجار خاصة. وقال كذلك المتنبي، قال: وضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد قبلها، وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. فقوله وضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى حق، فمن الناس من يجمل معهم الإحسان، ومن الناس من لا يجمل معهم الإحسان، إنما يجمل معهم السيف. وهذا يقال في بناء الدول والأمور العظام، كما قال كذلك ما زلنا فيه في قضية أن الأمر الذي يأتي متكلف لا يكون في النفوس أوقع كالشيء الذي لا يأتي متكلفا، فقال: ليس التكحل في العينين كالكحل، يقال رجل أكحل وامرأة كحلاء، إذا كان الكحل فيهما بتعبير الناس اليوم رباني، يعني طب خلقة. فهذا الذين يتكحلون الكحل ورد في السنة، لكنه لا يكون مثل من كان أكحل العينين أصلا، فالشيء المتكلف غير الشيء غير الخلقة، غير الخلقة غير المتكلف، يعني هذا أمر ساقه المتنبي كذلك في الحكم. أبو العتاه يقول: إن السفينة لا تجري على اليبس، وهذا حق، يعني من طلب أمرا فليطلبه بحق، يطلبه بأسبابه، من يرجو النجاة فليأخذ بأسباب النجاة ليست بالأماني. فقوله إن السفينة لا تجري على اليبس صحيح، وهذا جرى مجرى الحكمة. هذا بعض أبيات شعر في الحكمة، لا أدري عن الوقت. نعم، من وقت دهمنا يا أبو هاشم إن شاء الله. ولعلنا مشاهدي الكرام نختم ونقول أن أركان الحكمة العلم والحلم والأنا، وأنها قد تكون مكتسبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الحلم العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. موعدنا معكم يتجدد إن شاء الله، ووقفات مع سورة الزمر في مثل هذا الوقت غدا. حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.